بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبد العزيز ابن باز الخيرية أن تقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا باغي الخير أقبل. معلوم أننا قد أظلنا شهر كريم، شهر رمضان، شهر الصيام وقيام، شهر العشر والنار، شهر يفتح فيه أبواب الجنات وتغلق فيه أبواب جهنم، رمضان تغل فيه الشياطين، شهر رمضان شهر تفتح فيه أبواب الرحمة، شهر ينادي فيه منادي يا باغي الخير أقبل شهر رمضان. لله القرآن والإكثار من تلاوته، هذا شهر الصيام هو شهر القرآن، ويشرع للمؤمن الإكثار من قراءة القرآن بالتدبر والتعقل ليلا ونهارا. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. للصائم فرحتان، للصائم له فرحتان، فرحة عند فطره، فرحة طبيعية، وفرحة شرعية تفرح بما شرع الله وما أحبه الله، وفرحة عند الغرب ما يحصل من أجل العظيم في الكلام الجزيل. أحكام وتوجيهات، يجب المسجد الذي يطمئن قلبه فيه ويخشع فيه، لأن قد يكون في المسجد الآخر لا يحصل فيه ما حصل في الأول من الخشوع والطمأنينة. أنا أرجح حسب القواعد الشرعية أنه إذا وجد أناما يطمئن إليه ويخشع فيه بصلاته وقراءته أنه يلزم ذلك. سؤال: ما هي السنة وهل الأفضل؟ وما رأيكم أحسن الله إليكم؟ وإجابة: أما بعد، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على التوسعة، ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين. أظن بعض الناس أن هذه الأربع تؤدى بسلام واحد، ليس الأمر كذلك، وإنما مرادها أنه يسلم كل اثنتين كما في روايتها السابق، ولقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى. توجيهات تربوية: المؤمن يحاسب نفسه ويجاهد على الله ويتقرب بالأعمال الصالحات مع إمساكه للطعام، ويصوم عن الطعام والشراب، ويصوم عما حرم الله عليه، ويحذر، ولهذا يفرح بلقاء ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فيطيب لمؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية أن تضع بين يدي المستمعين الأكارم هذا الإصدار ضمن سلسلة نشر تراث سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، الإصدار السادس. عنوان هذه المادة: فتاوى رمضانية. نسأل الله تعالى أن ينفع به من يسمعه، وأن يجعله صدقة جارية لسماحة شيخنا رحمه الله. والآن نترككم مع هذه المادة. بما يثبت دخول شهر رمضان وكيف يعرف الهلال؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهديه. يثبت الهلال رمضان من رؤية عند جميع أهل العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا رؤيتكم وأفطروا رؤيتكم، فإن غم عليكم فأكلوا العدة، يعني ثلاثين، ولو الآخر صوموا رؤيتكم وأفطروا رؤيتكم، فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين، ولو الآخر فأكلوا العدة تسعة ثلاثين يوما. المقصود أنه صاد الرؤية فإن لم يرى وجب عليك ما شابان ثلاثين ثم يصوم، ويجب عليك ما رمضان ثلاثين ثم يصوم. أما إذا جاءت الرؤية الواجب أن يصومون بالرؤية، رؤية رمضان ليلة الثالث من شعبان، يصير شعبان ناقص فيصوم، وهكذا لو رأوا الهلال ليلة الثالث من رمضان أفطروا ويصوموا 20. أما إذا لم يروا كملوا شعبان 30 وكملوا رمضان 30، إذا عمل عملا من الأهل صوموا وفكر وأفطروا فإن هم عليكم فاكلوا العدة، يأمر شعبان يأمر فالأفضل الآخر: إن غم عليكم فأكلوا عدة شعبان 30، فالأفضل الآخر: إن غم عليكم فصوموا 30. ولله يثبت بشاهد واحد دخوله، شاهد العد من جمهور أهل العلم واحد، لما ثبت عنه سنة ترى أن ابن عمر قال: ترى أن داخل الهلال رأيته أخبرت النبي أني رأيته وصلوا أمر الناس بالصيام. ولما ثبت عن الإنسان أن أعرابي شهد عنده لأنه رأى الهلال فقال له صلى الله عليه وسلم أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ نعم أمر بالصيام. الصلاة والصيام رآه عدل الدخول وجب الصيام. أما على الخروج فلا بد من شاهدين عدلين لأنه يعني ثبت وسنه قال فإن شهد شاهدان فسنة. وثبت عن الحال الحاضر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أمر الرسول أن نسك شهد عدلين يعني أن نصر لها ونسك لها. المقصود أن شهادة العدلين لا بد منها في الخروج وفي جميع الشهور لا بد من عدلين. أما رمضان الدخول يوفى فيه في شهادة واحد على الصحيح شاهد واحد رجل ثقة واحد لا شيء بأنه دخل رمضان ثلاثة من شعبان وجب الصيام بشهاد. واختلف العلماء المرأة هل تقبل أم لا على قولين منهم من قبلها منهم من لم يقبلها والأحوال عدم قبولها في هذا لأن هذا المقام مقام الرجال ومما يختص بالرجال ويشاهده الرجال ولأنه ما أنا بهذا الأمر وأعرفه لا فالأحوال أن لا يصام إلا بشهاد عدل فقط رجل لا أكثر. أحسن الله إليكم. ما معنى قوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت؟ يسألون عن الحكمة فيها يسألون الناس عن الحكمة لما لا شرعها وجدت الأهلة خبرها جل وعلا أنه موقيت الناس والحج موقيت يعني بها الناس السنين والأعوام والحج هذه ما الحكمة في خطها إذا أخر هل الهلال عرف الناس دخل الشهر وخرج الشهر ويكمل في العشر مضت السنة وهكذا ويعرف الحج موقيت دونه مواقيت عيادة شاهه إلا فيها حكم. سماحة الشيخ إذا شك الرأي هل رأى الهلال أم لم يرى هل يخبر بذلك؟ لا لا ما في إذا شك مهم وجود اليقين والقطع أنه رأى ليس 30 ما الحكم سماحة الشيخ إذا رأى الهلال شخص واحد هل يثبت دخول الشهر برؤيته أم لا بد من شاهدين؟ تقدم دخول الشهر بشاهد واحد ثقة أما الخروج فلا بد من شاهدين وهكذا بقية الشهر لا بد من شاهد عند جميع العلم في خلاف شاهد في رمضان يكفي شاهد واحد ولكن نقول اشهد الذي عليه الخمس أربعة والدخول أنه لا بد من شاهدين في قول الشهر. نعم سماحة الشيخ حضرتكم ما قلتم عن رؤية المرأة للهلال هل هي رؤية معتبرة؟ الأرجح هذا من الأسماء الأرجح لا يقبل لك شاهد العدد بها ذكر أو شاهد نعم. ما صحة رؤية الهلال عبر المراصد الفلكية هل يعمل بها سماحة الشيخ؟ نعم إذا رأى بعين دليل الموسم الجبل أو أي أو من طريق المنارة إذا ثبت رأى بعينه يعمل سواء من طريق المراصد أو من طريق المنارة أو من طريق السروح أو من أي طريق لكن لابد أن يشهد وثقة أنه رأى بعينه. نعم حفظكم الله سماحة الشيخ وبارك فيكم. يحصل كل عام بلبلة حول شهر رمضان المبارك دخولا وخروجا فتختلف بلاد المسلمين ما بين متقدم ومتأخر ما الحل لهذه المشكلة؟ أنا واسع لكل أهل بلد أنا واسع مثل ما قال ابن عباس لما قدم عليه قريب من الشام المدينة سأله ابن عباس بما صاموا على أهل الشام قال صاموا بالجمعة رأوا الناس بالجمعة فصاموا معهم وصام الناس قال ابن عباس نحن رأينا يوم السبت فلا يلزم نصوم حتى نكمل العدة أو نراه فرأى أن الشام بعيد وأن لا تلزمها المدينة رؤية الشام وجماعة من أهل العلم قالوا يعني جمع من أهل العلم رحمة الله يقول كل أهل كل بلد رؤيته فإذا رأى المملكة العربية السعودية وصارت رؤيتهم على الشام والبصر وإن لم يصوموا وتراءوهم وصاروا من بعدهم فلا بأس وصدق قرار ولاية كبر لكل أهل بلد رؤيته أحرق. أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. من المخاطب في قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأطيروا لرؤيته؟ الأمة مخاطب الأمة جميع الأمة المسلمين. نعم الدعاء الذي يقال عند رؤية الهلال اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة واللسان هل هو ثابت؟ في سند ضعف إذا قالها الإنسان لا حرج إن شاء الله في سند بعض المقال هلال خير ورشد اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة واللسان لا بأس به لكن لا حرج. حفظكم الله سماحة الشيخ بعض الأئمة يشرع في صلاة التراويح قبل إعلان رؤية الهلال ما حكم هذا العمل يا شيخ؟ لا ينبغي هذا التراويح تبع رمضان فلا يصلي التراويح حتى يعلن أنه رؤية الهلال العقوبة بعد ذلك الإنزاع والبجار لا بد يتعنى حتى إنه يريد لا يصل التراويح بإحلال شعبان إلا إذا ثبت وإذا ثبت. نعم. يبقى مسألة الحسابين في رؤية الهلال السماحة الشيخ. الحسابون لا يرد قوله وصلى الله عليه الصلاة والسلام إن أمتي أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر وهكذا وهكذا وهكذا وأشر بأصابع العشرة هذه المرات مثل والشهر هكذا وهكذا وهكذا وكان سليم هذا يعني 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تصوموا حتى تروا الهلال بين أغمي عليكم فأكملوا عدة 30 أما الحسابون فلا يلتفتون ولا يعول على حساب ولا ينبغي له أن يشر حسابه ينبغي منعهم من نسخ حساباته لأنه شوش على الناس لا في مسألة يأتي الهلال ولا في مسألة والكشوفات هي الآن تشويش على الناس. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. إذا كان في الجو سحاب أو غبار هل يتوجب القول بصيام يوم الشك احتياطا لاحتمال أن الشهر قد دخل؟ لا يصام حتى يرى الهلال ولو كان السماء مغيمة هذا هو الصواب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأفطر فإن غم عليه صرح لنا فإن غم عليكم فأكلوا عدة الشاة بل أصوم للغيم أكملوا عدة ومن يروى عن ابن عمر أنه كان يصوم إلى أغنياء يغم الهلال يصوم يوم الثلاثين هذا اجتهاد منه من الله والصواب لا الصواب أنه غلط أن الواجب الإفطار هذا هو الصواب ابن عمر اجتهد في هذا المقام ولكن اجتهاد مخالف للسنة الله يعفو عنه الصواب أن المسلمين على من يفطر إذا لم يرى الهلال ولو كان غيمه يجب الإفطار ولا يجب الصوم حتى يثبت الهلال أو يكمل الناس العدة إلى الشعبان 30 يوما هذا هو الواجب على المسلمين ولا يجوز أن يخالف النص لقول أحد من الناس لا لقول ابن عمر ولا غيره النص مقدم على الجميع يقول الله جل وعلا وما آتاكم الرسول خذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ويقول جل وعلا لن يحلل الذين يخالفون ان تصيبه فتنه او يصيبه ولا فتنه ولكن من رضي الله عنه خشي عليه هذا المغرور واجتهد الله يعفو عنه. احسن الله اليكم سماحه الشيخ لماذا تنصحون المسلمين الذين يستخدمون الشهور الميلاديه؟ انصحهم بتر الواجب على المسلمين ان يستعملوا الشهور الهجريه القمريه كما استعملها نبيه صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنه وإذا دعت الحاجة إلى السفور الشمسية فلا بأس أن تضاف إلى قمرية في يوم كذا الموافق هذا إذا دعت الحاجة إلى السفور الأخرى وليس إلى السفور القمرية أما يفردها وحدها لا المسلم لا يفردها وحدها ولكن يذكر هذا وهذا. نعم. أود أن أستفسر سماحة الشيخ عن صحة حديث عمار بن ياسر من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. هل هو صحيح في غير مروع يقول رضي الله عنه من صام يوم الذي يشك فيه وقد عاود اصابع قاسم صلى الله عليه وسلم احمد واهل السنه الاسلام هو صحيح ومؤيد لما ذكر الاسلام مؤيد لما قاله العلماء لا يصام من الشك. احسن الله اليكم سماحه الشيخ حفظكم الله اذا كان شهر جماد الاخره ورجب كاملين وفي يوم 29 شعبان تعذرت الرؤيه فهل نأخذ بالغالب وهو عدم اكتمال الشهر الثالث شعبان؟ لا يجب الإفطار حتى يعلم أنه دخل الشهر في إحمال شعبان 30 أو ربيعة الهلال ولا انتفت الغيب ولا مسألة من الشهر قد يتم قد ينقص في بعض الشهور العمدة على الرؤية. أحسن الله إليكم على من يجب هل يجب على من رأى الهلال أن يبلغ الجهات الرسمية قبل كثير؟ نعم يجب على من رأى أي أيوة بلغة جهات الرسمية بالنسبة لرؤية هلال شوال هل تختلف عن هلال رمضان؟ لا بمشاهدين مثل بقية الشهور أما رمضان دخول واحد أما شوال لا بد من شاهدين كيف الحجة وغيرها. سماحة الشيخ حفظكم الله من كان ضعيف البصر ويلبس نظارة هل يسمي له ترى الهلال؟ ضعيف البصر ما في فائدة أما إذا كان يعني يعيش النظارة يكون نظرة قوي يستطيع أن يرى لا بس وإن المغرور يحتاج إلى قوة البصر وحدته وبصيرة الرجل بالمنازل حتى يركز على المنزل. أحسن الله إليكم بالنسبة للدرديل ما رأيكم في سماحة الشيخ؟ يستعمل لا بأس العمدة على العين. إذا رأى الشخص الهلال ولم يتمكن من إخبار المسؤولين أو ردة شهادته هل يصوم وحده؟ وكذا هل يصوم وحده؟ وكذلك بالنسبة للعيد هل يفطر وحده؟ لا بعض أهل العلم يصوم وحده ولكن لا يفطر. الصواب أنه لا يصوم ولا يفطر وترد شهادته فإنه لا يصوم ولا يفطر بل يصوم مع الناس. أما إذا كان في البرية ما أنت أحد يحمد ورعته يصوم ورعته ويفطر إذا كان البرية كالبدوي يصوم ورعته. أما مع الجماعة لا يصوم مع الناس ويفطر مع الناس. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، ما حكم الشخص الذي صام أول الشهر بالمملكة ثم سافر إلى بلد تأخر عنا في دخول الشهر هل يصوم أحد 30 يوم؟ يصوم معه يصوم معه ما نصيحتكم للمسلمين ونحن نستقبل هذا الشهر الفضيل؟ نصيحتي للمسلمين جميعا أن يتقوا الله جل وعلا وأن يستقبلوا شهره العظيم بتوبة صادقة تقوى مسؤولة جميع الذنوب وأن يتفقهوا في دينهم ويتعلموا أحكام صومهم وأحكام قيامهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلة الشياطين. ويقول صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وصفدت الشياطين وينادي منادي يا باغي الخير يقبل ويا باغي الشر يقصر ولله عتق من النار ولا كل ليل. وكان يقول صلى الله عليه وسلم الصحابه اتاكم رمضان شهر بركه كان يغشاكم الله فيه فينزل الرحمه ويحط خطايا ويسجد الدعاء فاروا الله من انفسكم خيرا فان الشقي من حرم من رحمه الله. من اروا الله من خيرا يعني سارعوا خيرات سارعوا للطاعات حيدوا عن السيئات. ويقول صلى الله عليه وسلم ومن صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر الله ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر الله ما تقدم من ذنبه ومن قام ايمانا واحتسابا غفر الله ما تقدم من ذنبه. يقول الله جل وعلا كل عمل ابن ادم الحسنه باشياء ذلك الا الصيام فانه لله عنها الجيل ترك شهوته وطعامه وشربه من اجل والصائم فرحتان فرحته عند الفطر وفرحته عند لقاء والاخلوف من الصيام اتيب عند الله مريح المسكين. ويقول صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم يصوم احد فلا يرفث ولا يسخب فان شابه احد او قاتله فليقل انه هو صحيح. ويقول صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به وجاء فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وجرى. فالوصيه لجميع المسلمين ان يتقوا الله وان يحفظوا صومهم ويصوموه جميع المعاصي ويشرع لهم اجتهاد الخيرات والمسابقه الى الطاعات من الصدقات والإكرام قراءة القرآن والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والاستغفار. هذا شهر القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه يشرع للمؤمنين الاجتهاد في قراءة القرآن بالتدبر والتعقل ليلا ونهارا. هذا شهر القرآن ويستعمل الرجال والنساء الإكرام قراءة القرآن ليلا ونهارا ثم حرم بحسنة وحسنة بأشياء ثانية مع الحذر من جميع السيئات والمعاصي مع التواصي بالحق مع التناصح والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا شهر عظيم ضعف فيه الاعمال وتعرض فيه السيئات. فالواجب على المؤمن ان يجتهد في اداء ما فرض الله عليه وان يحذر ما حرم الله عليه وان تكون عنايته في رمضان اكثر واعظم كما يشرع له الاجتهاد في اعمال الخير من الصدقات وحياه المريض مع الجنائز وصلاة الرحم كثرة كثرة الذكر والتسبيح والتهليل والاستغفار كثرة الدعاء إلى غير هذا من الخير نرجو ثواب الله ويخشى عقابه. نسأل الله أن يوفق المسلمين العظيم ونسأل الله أن يبلغنا وجميع المسلمين صيامه وقيامه إيمانا وحسابا. ونسأل الله أن يمنحنا وجميع المسلمين في كل مكان الفقه في الدين والاستقامة عليه والسلامة من أسباب غضب الله وعقابه كما أسأله سبحانه أن يوفق جميع ولاة المسلمين. نسأل الله أن يوفق جميع ولاة المسلمين. نسأل الله أن يوفق جميع أمراء المسلمين. نسأل الله أن يهديهم وأن يصلح أحوالهم ونسأل الله أن يوفقهم لتحكيم شريعته. نسأل الله أن يوفقهم لتحكيم شريعة الله في عباد الله تحكيم القرآن والسنة في جميع أمورهم في عباداتهم وأعمالهم وجميع شؤونهم. نسأل الله أن يوفقهم لذلك أملا بقوله جل وعلا وأن يحكم بينهم بما أنزل الله وعملا بقوله جل وعلا أفحكم الجاهلية يقول ومن أحسن من الحكم لقوم يوقنون وعملا بقول الله سبحانه فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون فيما سرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وعملا بقوله سبحانه يا أيها الذين أطيعوا وأطيعوا الرسول ومن يؤمنون فإن تنازعتم في شيء فردوه الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن وعملا بقول الله سبحانه أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وقوله سبحانه وما آتاه الرسول وما نهاكم أن تنتهوا هذا هو واجب على جميع المسلمين وعلى أمرائهم يجب على أمراء المسلمين وعلى علمائهم وعلى عامتهم أن يتقوا الله وأن ينقادوا لشرع الله وأن يحكموا شرع الله فيما بينهم لأنه الشرع الذي به العافية والهداية والعصمة وبه رضا الله وبه وصول الحق الذي شرعه الله وبه الحذر من الظلم نسأل الله الجميع التوفيق والهداية والصلاح منه والعمل وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول هذا السائل في رمضان سماحة الشيخ أيهما أفضل للمسلم في مكة قراءة القرآن أو الطواف أو التنفل بركعات أو التسبيح؟ يفعل ما تيسر من هذا يقرا تارة يطوف تارة يصلي تارة يعني يفعل كل ما يستحق من هذا الصلاة والطواف والقراءة والدعاء والتسبيح والتهليل يكون مجاهد فيها كلها تارة كذا وتارة كذا يصاحب كل نوع من الخير تارة يطوف تارة يصلي تارة يقرا. ما صحة حديث صوموا فصحوا سمعت لا بأس. ما حكم البخور والعطر في أيام رمضان المبارك؟ بعض الناس يقول أي البخور والعطر يفطر والبعض يقولون بأنه لا يفطر أفيدونا بالإجابة الصحيحة سماحة الشيخ. أنا بقول لا يفطر لا يفطر له يطيب أو يتبخر ولا يفطر بذلك لكن لا يستنشق الدخل من البخور أحمر خروج من الأخير لا يستنشق بل يطيب في ثيابه يطيب الورد بين العود البخور هذا السائل سماحة الشيخ محمد علي يقول نحن مجموعة من الإخوة المقيمين بالمملكة العربية السعودية نجمع زكاة الفطر حسب تكلفة زكاة الفطر للفرد الواحد هنا في المملكة ثم نرسل هذا المبلغ في بلادنا لشخص موثوق فيه ليستخرج زكاة الفطر حسب قوت أهل بلدنا ثم يقوم ذلك الشخص بشراء زكاة الفطر حسب ما لديه من عدد أفراد الأسرة المرسل له من المملكة وعندما يبقى مبلغ بعد الشراء يقوم بتوزيعها كصدقة تطوع هل يجوز ذلك حفظكم الله؟ لا حرج في هذا لكن الأحوط تخرج زكاة الفطر في البلد التي عندك مقيمون فيها هذا هو الأحوط لك إخراجها في البلد التي أنت مقيم فيها أولى لأنها مباشاة لأهل البلد التي أنت فيها فإذا أرسلتها إلى فقراء بلدك أجزأك لكن الأحوط والأفضل هو إخراجها في البلد التي أنت مقيم فيه لأن جملة من العلماء يقولون يجب إخراجها في البلد التي يصوم فيها المسلم ويجب الزكاة في البلد التي هو مقيم فيها هذا عند جمع من أهل العلم وإذا نقلها الحاجة فلا بأس لأن كونه يخرجها في البلد الذي هو مقيم فيه وصائم فيه فلا هو له. امرأة عليها قضاء 5 أيام من رمضان الماضي وأتى عليها شهر رمضان الفضيل ولم تدرك صيام 5 أيام التي عليها فما العمل بالنسبة لها وماذا يجب عليها؟ عليها تقضيها بعد عيد تقضيها من نية رمضان السابق وعليها إطعام مسكين عن كل يوم زائد إذا كانت تأخرتها تساهل عليها إطعام مسكين نص صاع عن كل يوم صاع ونص يعطاها بعض الفقراء على 5 أيام مع قضائها مع التوبة إلى الله والندم والإقلاع والاستغفار لأنها أخطأت في تأخيرها أما إذا أخرتها لمرض عجز أو رضاع عجز هذا تقضيها ولا عليها شيء أما إذا كان تساهل فالواجب عليها التوبة والندم وقضاء 5 مع إطعام مسكين عن كل يوم نصا من صائم ونص عن الأيام 5 تعطيها بعضا واحدا. أحسن الله إليكم. من أسئلة هذا السائل سماحة الشيخ يقول هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا وهل يجوز للأب أن يعطي زكاة الفطر إلى ابنته المتزوجة علما أن دخل زوجها لا يكفيهم؟ ليس الإخراج زكاة نقدا زكاة طعام وصفرها طعام صاع من دم صاع من شعير صاع من زبيب صاع من نقط صاع من قوت البلد يجب إخراج زكاة الفطر طعاما عند جمهور أهل ولا يجوز إخراجها نقدا ولا يجوز إعطاء زكاة البنت إن كان زوجها فقير أعطيها الزوج نفسه كان زوج فقير لا لا بأس. أما يعطي بنته أو بنت بنته أو بنت ولده لا، أو يعطيها جدته أو أبوه لا، الفرع والأصل لا لا يعطون الزكاة. أما إذا أعطاها أختها الفقيرة وعمته الفقيرة وخالته الفقيرة وعمه الفقير مو عنده في بيته مستقل فأعطاه إياه لا بأس. أبو بادي من الرياض يقول: سماحة الشيخ، في أول يوم من شهر رمضان وبعد صلاة الظهر قام جماعة المسجد بالسلام فيما بينهم والتهنئة بدخول الشهر الكريم، وقد أنكر عليهم أحد الإخوان وقال بأن السلام والتهاني في الأعياد فقط، فهل كلامه صحيح وهل التهنئة بدخول رمضان جائزة؟ لا بأس، لا بأس، لأن شهر كريم في شهر عظيم التهنئة به لا بأس، الحمد لله، مثل ما يهنى بالولد والمنزل الطيب وقدوم من السفر والسلامة، وهذه أمور بين المسلمين لا بأس. مثل ما قال الله في حق المرأة إذا سمحت لزوجها فكلوه هنيئا مريئا. قد سمحت الشيخ، هل هناك صيغ أو عبارات للتهنئة؟ بارك الله لكم الشهر أو يهنيكم قدوم الشهر أو يهنيكم قدوم الشهر وما أشبه هذا أو مبارك هذا الشهر. هم مصعب من الأردن تقول بأنها امرأة مريضة منذ سنتين ولم تصم شهر رمضان للسنتين السابقتين بعدم استطاعتها، وذلك لكونها تتناول علاجها اليوم 3 مرات أو 4 مرات، وقد أقبلت هذه السنة وتقول: أستفسر من سماحتكم وأنا على نفس المرض السابق، أفيدوني أفادكم الله، ماذا يترتب علي عند الصيام؟ لا يزال في الصيام إذا كان يشق عليك، لا يزال، لأن الله يقول سبحانه: من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وإذا عافاك الله تقضي العامين الأولين وهذا الثاني، إذا عافاك الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، هل شهر رمضان يثبت بالتاريخ الهجري أي التقويم أو بالرأي فقط؟ الأفضل والسنة أن يدرج على المسلمون بالتوقيت الهجري، هذا هو الأفضل، هي لهذه السنة العظيمة وهذا الخير العظيم، وتوقيتكم بالهجري هذا هو الذي ينبغي. يقول السائل: ما هو قول الزور المنهي عنه عن بالصائم سماحة الشيخ؟ الكذب، قول الزور هو الكذب، قال فلان كذا فعل فلان كذا وهو يكذب، هذا قول الزور. الله سبحانه فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، يعني كذب. أحسن الله إليكم، يقول في هذا السؤال: هل عدد ركعات التراويح 13 ركعة أو 21 ركعة؟ وما هو الأفضل في ذلك مأجورين؟ الأفضل 11 أو 13، هذا هو الأفضل، هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الغالب يكتب 11 وسلم من كل ثنتين كما روى عائشة رضي الله عنها ذلك، وربما أوتر 13 كما روى عائشة ذلك وابن عباس أيضا، هذا هو الأفضل، وإن زاد صلى 23 أو 23 أو أكثر فلا حرج، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خش الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، فلم يحدد حدا، فلو صلى 20 أو 30 أو 40 أو أكثر ثم أوتر بواحدة فلا بأس، لكن الأفضل والأرفق بالمسلمين 11 أو 13، هذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأرفق بالناس. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، هل دعاء القنوت في رمضان محدد بدعاء معين أو تجوز الزيادة فيه؟ وما هو الأفضل في دعاء القنوت وخصوصا في رمضان؟ دعاء القنوت هذا ما روي عن النبي الحسن: اللهم اهدنا في من هديت، يزيد فيما ما الدعوة الطيبة ما يناسب، إذا دعا في دعاء بعض الدعوة الطيبة لا بأس، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم الحسن: اللهم اهدنا في من هديت، وكما كان عمر رضي الله عنه وارضاه: لقد صلى الله عليه وسلم ونستهديك، وكما قالت النبي في النوازل: إذا دعا في دعوات ما اللهم اهدنا في من هديت، كله حسن إن شاء الله، كما جرى للسائر رضي الله عنه. يقول: عندنا في العمل في عقد العمل إنه يستحق كل واحد من العاملين 10 أيام إجازة اضطرارية، فهل يجوز أخذها في رمضان من أجل العمرة؟ إذا سمع هذا المسؤول يبين أن هي العمرة اضطرارية غير العمرة، العمرة غير اضطرارية، فإذا كان أرادوا لها رخصة مطلقة في حاجاته هذه من الحاجة، أما الضرورة لا، غير ما تسمى ضرورة، لكن إذا كان يسمحون له بأن يأخذ عمرة يترخص للجلوس مع أهله أو لحاجات أخرى لا بأس، أما ضرورة غير ضرورة يعني يكون مريض يضطر إلى ترك العمل، أو ضرورة لأن أهل المرضى يحتاج إلى ذهاب إلى المستشفيات أو ما أشبه ذلك، المقصود يصح لهم، يصح للمسؤول أنه يريد عمره. هذا يقول: سماحة شيخنا، أطال الله في عمرك على طاعته

خروج من الخلاف العلماء وإلا فطرة والإبرة كل هذا لا يفضل، لكن إذا كان للغذاء كان يتعطى إبرة للغذاء هذه موترة أما يتغذى بها، أما فطرة في العين في الأذن إبرة في العضل وريد هذه لا تفضل، لكن تركها في الليل أفضل وأحوط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دام يليق ولم يليق، جعلها في الليل يكون أنسب وأحسن وأحوط أبعد عن الشبهة، إلا إذا كان إبرة للتغذية يتغذى بها تفضل الصلاة. وهذا يقول سماحة الشيخ: إذا سافر الصائم وأراد الرجوع في نفس اليوم فهل له الترخص برخص السفر؟ لا له ترخص حتى يرجع، إذا رجع أمسك، وأما ما دام في السفر له الفطر ويصلي قصرا. ما هو المقصود بتصفيد الشياطين في شهر رمضان؟ يعني قلته ما يكون له شيطانهم الذي في رمضان كما في النص الآخر، فلا يخلصون مما كان يخلص من غيره، يعني يضعف شيطانهم، ما يكون شيطانهم كشيطانهم في رمضان يضعف. وهذا يقول: يكثر الكلام عن حكم دعاء ختم القرآن بهذه الصورة الموجودة حاليا وهو الدعاء قبل الركوع، فما قول سماحتكم في ذلك؟ لا على الراس سواء دعا قبل الركوع عند يختم القرآن أو دعا بعد الركوع، المقصود أن الدعاء مستحب بعد الختم القرآن، فعله السلف هم شكر الله على أهل النعمة ويرجى فيه القبول، والأفضل يكون عند الدعاء بعد القرآن بعد ما يفهم القرآن يدعو، هذا هو الأفضل، أما بعد الركوع يكون قنوت. وسؤال سماحة الله تكرر كثيرا وهو أن كثيرا من الناس ربما أفطر في رمضانات عديدة عدة أيام لا يعلم عددها، فتكرر سؤالهم بذلك: ما حكم هذا العمل وكيف يقضونه؟ على من شك يتحرى، من شك في الأيام يتحرى ويعمل بالأحرى، يعني شك في ثلاثة وأربعة جعلها أربعة، شك في أربعة أيام وخمسة جعلها خمسة، يحتاط لدين. هو يقول: ما مقدار الإطعام عن كل يوم لمن كان عليه قضاء وإطعام، وهل يجوز إخراجه نقدا وكم مقداره نقدا؟ الواجب إخراجه طعاما، ولو جمعه وأعطاه الفقير يكفي، إذا كان عليه رمضان كامل أخره يخرج الطعام لمسكين ولو مسكين واحد 15 صاعا الشهر يعطيها فقير أو بيت الفقير في ثلاثة أربعة لا بأس، يجمع جميع يعطيها البيت الفقير أو الشخص الفقير ولو جمع جميعا 15 صاع مثلا على الشهر أخره ما صامه إلا بعد رمضان آخر، فعليه قضاء وعليه إطعام 15 صاع كل يوم نص صاع، إذا أخره بغير عذر شرعي شهر رمضان. وهكذا لو كان كبير السن عاجز ما يستطيع الصوم يطعم عن كل يوم نص صاع، إذا جمعها جميع 15 صاع وأعطاها فقير في أول الشهر أو في وسط الشهر أو في آخر الشهر فلا بأس، إذا جمعها جميع وأعطاها فقيرا واحدا أو أعطاها أهل بيت فقراء. وهذا يقول: فضيلة الشيخ، هل من السنة أن يقول الصائم عند إفطاره: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، مع أن هذا شائع عند العام؟ السنة الدعاء يدعو عند الفطر، الصائم له دعوة مستجابة أو حج، وأما اللهم لك صمت فلا بأس به، الحديث ضعيف لكن كلام صحيح، كلام معناه صحيح: اللهم لك صمت وعلي ربي تقبل مني انك انت السميع، اللهم يا واسع اغفر لي، اللهم تقبل مني، اللهم اجلني من النار، اللهم ادخلني الجنه، وما اشبه الدعوه يدعو ما يسر الله له عند الافطار وفي نهار الصيام وفي ليل الصيام يجتهد في الدعاء ليلا ونهارا ولو كان دعاؤهم منقول ولو ما جاء به الحديث، فالدعاء دعاء الصائم مشروع ويرجى قبوله عند فطره وفي حال صيامه وفي ليله وعلى خير، يدعو ما يسر الله له ولا يشترط ان يكون الدعاء منقولا، الله يقول: ادعوني استجب لكم، فيقول سبحانه: واذا سالك عبادي عني فاني قريب يجيب دعوه الداع اذا دعا بدعاء مباح طيب ولو كان مهم منقول، اللهم اصلح قلبي، اللهم انجني من النار، اللهم تقبل صيامي، اللهم اغفر لي ذنوبي، اللهم يسر امري، ما غير هذا من الدعوات الطيبه كله طيب. يقول: ما حكم صوم من لا يصلي؟ من لا يصلي كافر، فرض أعماله، لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، نسأل الله العافية والسلام، لما يصلي كافر وأعماله باطلة حتى يتوب إلى الله. يقول: ما رأي فضيلتكم بشد الرحال إلى مدينة غير التي يسكنها للصلاة مع إمام هناك صلاة التراويح؟ مثل شد الرحال لأجل الصلاة مع الإنسان أو عيادة مريض أو زيارة في الله محبة في الله لا بأس، إن المنهي عنه شد عليه بقعة في المسجد المساجد يصلي في غير الثلاثة أو بقعة في بعض الأمة هذا ينفع ينعى يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا في هذا المسجد المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى لا تشد الرحال مسجد آخر في غير الثلاثة أو بقعة أما شد الرحال لزيارة أخي في الله أو مهات مريض أو للتجارة فلا بأس به يقول السؤال رجل تسحر قبل صلاة الفجر بساعة وكان على تنابه ونام ولم يقم لصلاة الفجر حين قام من النوم الساعة 8 صباحا فما حكم صومه؟ غسل جنابه يجوز بعد الصبح النبي كان يأتي أهله ثم يغتسل بعد الصبح لا حرج في ذلك جامع في الليل ثم طلع عليه الرجل ولم يغتسل ثم اغتسل له من كان ينام من طلوع الشمس فلا يجوز لا يؤخر صلاة الفجر يجب أن يصليها في وقت مع المسلمين يجب أن يغتسل في وقت ويصلي مع الناس صلاة الفجر وهكذا المرأة يجب أن تغتسل في الوقت وأن تصلي الفجر في وقتها قبل الشمس والتعمد ويتعمد تأخيرها إلى الساعة الثامنة إلى عمله هذا كفر ضلال أو إذا تعمد ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكبر يشيء تكون صلاة ويقول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر واجب على المؤمن أن يحذر ذلك وأن يصلي الصلاة في وقتها وإذا كان الرجل يجب أن يصليها مع الجماعة في المسجد ولا يجب تأخيرها قبل الفجر ولا غيره نسأل الله السلامة. في أحد أحياء مدينة الرياض في شهر رمضان الكريم كان الجو غائما وأذن المؤذن قبل حلول وقت المغرب بحوالي ربع ساعة بلا قصد وأفطر كل من سمع الأذان فهل عليهم قضاء؟ نعم ينبغي يقضوا عليهم وراء العلم أن عليهم قضاء جهلهم عليهم أن يقضوا هذا اليوم هذا اللي عليهم وراء العلم كما لو أكل الصبح ظنوا أنه ليل ثم تبين أنه أكل في النهار يقضي ذلك اليوم وكما لو أفطر الناس يوم الثالث من شعبان ثم قامت البينة والضحى والظهر أنه من رمضان يمسكون وعليهم القضاء. سماحة والدنا نأمل منكم الحديث عن فضل الصدقة في هذا الشهر مساعدة الفقراء والمحتاجين وبيان الفضل المترتب على ذلك. الصدقة في هذا الشهر مضاعف بأجر عظيم والسنة المؤمن المؤمنة الصدقة في هذا الشهر والإكثار منها ولو بالقليل اتقوا النار ومشق تمر الله عنه عليه السلام أفضل صدقة صدقة في رمضان المقصود أن صدقة في هذا الشهر مضاعفة ينبغي المؤمنة الإكثار منها في هذا الشهر الكريم لمواساة الفقراء والمحاوين سواء كانت من الزكاة أو غيرها الزكاة واجبة وإن عجلها إذا كانت إنما تحل بعد رمضان وعجلها في رمضان فلا بأس صدقة التطوع كن ينفق من ماله غير الزكاة يرجو ما عند الله يشرع لها الإكثار من الصدقة في هذا الشهر الكريم لأنها مضاعفة ولحاجة الفقراء يقول السائل شخص أفطر في هذا رمضان بغير عذر فهو يعلم الحكم في ذلك وما جاء فيه من الوعيد فما توجيهكم بذلك وهل يجوز للصائم أن يبلع ريقه أثناء التسوق علي التوبة إلى الله من أفطر بغير عذر علي التوبة إلى الله إن علم به ذات الأمور ساق أبو عزة إن علم به الأيام الهيام أو غيرها من ذات الأمور أفطر عمدا ساق أبو عزة يؤدب إذا يرجعه عن ذلك وعليه قوار التوبة أما بلع الريق فلا بأس به يظهر الصائم بلع ريقه لكن إذا جاءت المخامة في الفم لا يبلعها لا يظهر لأن فيها العين راها تفطر متى وصلت إلى الفم وجب عليه يذبها ولا يبلعها وأما بلع الريق فلا بأس به لكن إذا فيه أجزاء من السواك يبتلعها يقول السائل ما التوقيت الذي يفطر فيه الصائم إذا أقلعت من الطائرة قبل المغرب بساعة ونصف ساعة من الرياض إلى القاهرة مثلا إذا أقلعت قبل الغروب لا إذا صائم حتى يقرب الشمس قرب الشمس عليه الطائرة أو ينزل في بلد قد غابت فيها الشمس أما إذا أفطر في بلد غابت الشمس في بلد وأفطر ثم ركب الطائرة وارتفعت فوق رأسه ما يضر أتم صومه ولا يضر يقول أعمل في المملكة وأصوم شهر رمضان وعندما سافرت إلى بلدي كان الصيام يوما زائد أنا المملكة فأصبح الصيام 31 يوم هل أصوم أم أفطر اليوم الذي في بلدي؟ ثم عهد أفطر معه غير مكان الصوم وما تصومون فإذا جئت بلدك تكون معهم بقية الصيام ولا زاد يوم إن كان نقص لا لا ينقص في أربعة سواعد إذا كان قوم غادي إلى مدينة أطول قبل بلد كنت فيه فعليك أن تم سوى عدوين لا يقول لأن شهرين قد أن سوى عدوين أما لو كانوا صاموا زيادة لأنهم تأخروا عن المدة التي كنت فيها تأخروا لكن معهم بقوله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: ما الحكم في من يأكل ويشرب أثناء الأذان في صلاة الفجر؟ ينبغي الأولى أن يحترم بعيد عن الشبهة، فإذا أكل أو شرب وهو يؤذن فلا يضر إذا كان لا يعلم طوال الفجر، لأنه مؤذن يؤذن على التقويم وعلى الاحتياط وليس على العلم بطوال الفجر، فإذا أكل أو يؤذن لقمة أو لقمة أو شرب فلا يضر ذلك، لكن أحرص في ذلك أن يتقدم وأن ينتهي قبل الأذان حتى يحفظه سنة. يقول السائل: ما حكم التنقل في المساجد صلاة التراويح من إمام إلى آخر؟ الوعلى من المؤمن إذا تيسر يقوم به الإمام يناسب أن يصلي معه، أما إذا دعت الحاجة إلى يتنقل ونادر ذلك مسجده مسجده طائف ويضره فنقول فلا حرج في ذلك، ذهب إلى مسجد يرتاح من قراءة الإمام ويشعر بها يستفيد من ذلك بين مجرد التلاعب لا بأس، لكن المصلحة شرعية. يقول: إذا جمع بين المغرب والعشاء في رمضان فكيف تكون حال صلاة التراويح؟ يصليها بعد العشاء فالرمضان كان واحدا، إذا جمع العشاء المغرب جمع تقديم صلى الوتر وصلى التراويح كما في رمضان سهل وقت العبادة بالليل أن تصلي التراويح وراتبة العشاء صليها ثم كما يصليها بعد العشاء أو ثم العشاء وإذا أوتر لا بأس لأن الليل كل العشاء والوتر والتهجد ثم بعد العشاء وقد جعل من يصلي في شهر. يقول السائل: هل خروج الدم يبطر الصائم؟ خروج الدم عند غير قصد لا يبطر الصائم، فإذا تعمد خروج الدم بالحجامة أو التبرع بشيء كثير فلا يقبل، أما الشيء اليسير فعن الرعاف ويبقى الاختيار وكالدم اليسير ويأخذ من اختياره أو جاءت الحاجة إلى اليسير ما يبقى الحجامة فعلى مرضي فهل الإسلام. يقول السائل: ما هو أقل الاعتكاف والثور؟ كيف له حد محدود؟ لا حد محدود، يوم أو ليلة أو أقل أو ساعة ما في، الرسول ما حدد شيء والله ما حدد شيء، فإذا دخل المسجد ولو اعتكاف ساعة أو يوم أو يومين فلا بأس، ليس له حد محدود، إنما هو الإقامة المسجد للتقرب إلى الله وعبادة وقراءة القرآن وغير هذا من أنواع العبادة. ليس له حد محدود، فليس من شرطه الصوم على الصحيح بدل من الاكل وان كان غير صائم كما قال ابن عباس ويغفر الله عنه، ليس له حد محدود. قال علم عمر رضي الله عنه يا رسول الله اني لم اقنع في ليله تمشي الحرام فقال له ليله. يقول السائل: في الحديث: من فطر صائما فله مثل اجره، هل ذلك خاص بالفقراء ام يعم الرياء وغيرهم؟ ظاهر الحديث الاول وحديث الأول ما خص به الفقراء، تفكير الصوام قرب إلى الله وطاعة إلى الله سبحانه وتعالى، لكن الفقراء أحرج إلى ذلك، الفقراء بحاجة إلى هذا، وإذا فقر إخوانه من أقاربه ومن جيرانه هو بين الأموال هذا في فضل كبير وفيه تعاون وفيه إحسان الجار والأقارب وصلة الرحم فيه مصالح كبيرة، فالحديث عام لعم الغني والفقير والقريب وغير القريب. هل يؤمر تارك الصلاة بالصيام وإذا صام فهل له من صيامه حظ؟ تارك الصلاة كافر، الكافر لا صوم له، وإن كان يؤخذ بذلك بأن يقوم القيامة ويعذر على ذلك فإن كفر يخطب من الشريعة من جهة العقاب عليه، ولكن ما يطلب منه في الدنيا إلا إذا دخل في الإسلام، ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن أمره أن يأمره أولا بالتوحيد أو توحيد الله ثم الصلاة ثم الزكاة، فالكافر إنما يؤمر أولا بالشهادتين فهي أسلم من أمر بالصلاة والزكاة والقيام وغيرها، فالوجود في الصلاة قد أتى مكافرا مرة من مواقع الإسلام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين طول الوتر ترك الصلاة، ويقول صلى الله عليه وسلم: بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فأكثر، ويقول صلى الله عليه وسلم: ترك صلاة العصر حدث عمل فليس له صوم ولا غيره حتى يدل إلى الله ويميل إليه ويجد إسلامه جميع ما وجب عليه. قول السائل: بعض الأئمة في القنوت يطيل لا يتكلم، فما توجيه سماحتكم بذلك؟ هذا هو الاختصار وعدم الإطالة، لا هو عدم التطويل قال ما شق على الناس يقول مهما بالدعاء ولا يطول ولا يشق على الناس هذا هو الاصل ان يكون من الناس ان يخفف فان فيهم الصغير والكبير والضعيف ولا حاجه هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. يقول السائل هل دعاء القنوت في الوتر بعد التراويح مستحب من اول شهر ام في العشر الاواخر لان البعض لا يفعله؟ مستحب لا يعني مستحب الوتر في رمضان هو اذا بلغت المراه بالحيض كذلك في جزء من شهر رمضان هل يلزمها قضاء ما فاتها من ذلك الجزء؟ واذا كان لا يلزمها فهل يلزمها قضاء ما اقرته بسبب الحيض؟ اذا وجدت الحيض بلغت لكن ما وجدت شيء يقول مثل وين الحيض ما كما الخمسة سنة ولا أنبتت الشعر حول غضل ولا رأت مني أهوى وإنما جاء الحيض فقط وهم عشر سنين أو عشر سنة وما أشبه الآن فهي تبدأ بالحيض كما سمعت من المحاضرة وعليها أن تصوم مهم بلغت إذا جاء الحيض في آخر شعبان عليها صوم شهر كله وإذا جاء في آخر الشهر وما صمت أولا تصوم بعد الحيض إذا طهرت في أربع أيام رمضان تصوم بقي وتقضي الأيام التي لأيام الحيض لأن بلغ. يقول الشاعر هل الصائم يفطر مع اول اذان ام ينتظر حتى نهايه الاذان؟ لا جدل الا ان يعلم ان هذا انباب رمضان اذا كان في الصحراء سمع الاذان وشوف الشمس لا يفطر حتى تغيب الشمس اما اذا كان في البلد فهي عند المؤذن الحمد لله دخل وقت الفطر وان سمع الاذان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما يزال الناس بخير ما عجل الفطر قل هل يقول الله جل وعلا احب عبادي من اعجل الفطر. يقول السائل هناك بعض النساء يستخدمن حبوب لايقاف الدرك خلال شهر رمضان حتى تتمكن من صيام رمضان مع الناس فما هو توجيه سماحتكم لذلك؟ لا يعني يضر هذا يعني يضر هذا لا حرج. يقول السائل يتساهل الكثير بذهابه الى مكه في رمضان ويتركهم بالزحام بين الرجال ويتجولون في الاسواق مما يحدث الفتنه والفساد ولقد شاهدنا ما لا يليق من بعض المسلمين عداهم الله فهل من نصيحه من سماحتكم؟ الله على المراه ان تتقي الله وان تحذر غرب من الرجال او الصخور او الغرشين من زينتها هذا خطر مع خطا عظيم عليه الصلاه والسلام في ذمه الله ما مرهما رجال بايديه الثياب وبين ايدي الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات ميلات رؤوس مكاتب الدق لا يدخل الجنه ولا النجاح الامر عظيم الواجب ان يرى الحذر في رمضان وغيره الواجب ان يتسكر والحذر من تبرد من الرجال أو الغاشية من الزينة أو الغاشية من الغاشية من الأجنب كل هذا الحرام يجب على الرجال أن يقوموا على رجاء زوجها وعلى أخوتها وعلى أبيها على أن يمنعوها من نحو الله ويرشدها إلى الخير وعلى وجود فإن وجود التعفف والحذر من أسباب الفتنة وأسباب الشر لا في مكة ولا في غيره. يقول السائل ما هو ضابط يطول الصلاة وقصرها في صلاة التراويح والقيام؟ الشيء الذي لا يتقع الناس فلا تضرهم الإمام يتحرى الشرم يتطالع في قراءته وفي ركوعه وفي سجوده يتحرى في الخير والله يوفق الله. يقول السائل إذا كان الشخص عنده مرض الربو وهو ضيق التنفس وقد يستعمل البخاخ قد يستعمل إبرة عند الربو وتلك الإبرة يضاف عليها بعض المغذيات ثم يحكم استعمالها من أقوم عجلة فطر الصالح لا يسأل أبس يعانوها إلا يتمني ويفق فلو فطر الحمد يقبل أما إذا كان يستطيع الصوم فإن إذا المؤمن تفضل أما البخاخ الذي مجال الهوى يضطر إليه فلا حرج فيه إن شاء الله. يقول كيف يكون الإطعام هل يكون جماعيا أم مفرقا؟ الإطعام هذا في تفصيل الإطعام عن فرق اليمين وعن جماعة رمضان وعن الجهاد لا يكون مرة من جماعة رمضان والجهاد يفرق بس 60 مسكين وفي فرق اليمين 10 مساكين لابد من 10 في واحد إلى نصف الصاع في يوم تقريبا وفي الظهار وفي وقت في رمضان 60 مسكين لأن الإنسان إذا عجل عن العتق والصيام إذا عجل عن طول الصيام يبقى 60 مسكين في بناء رمضان وفي الظهار. أما الصدقة تطوع أمر في وصف وقت واحد أو صدقة التطوع إذا أعطى واحد أو اثنين أو أكثر أو أقل ما فيها الحمد لله. وهذا يقول إذا توفى شخص عليه أيام من رمضان وأراد أحد أسرته أن يقضيها هل لزمهم أن يدفع صدقة مع الصيام؟ إذا توفي عليه الصيام بالتقسيم كان من في مرض بعد رمضان ولم يشفع ومن في مرض ليس عليه قضاء معروف لأن الله قال سبحانه من كان مريضا أو على ثوب فعدته من أيام أخرى، إذا مات سارة أو مصر المرض ما لا شيء عليه ويقضى عنه شيء ويقضى عنه. أما إذا شفي وتساهل ثم مات بعد شفائه من مدة يستطيع فيها القضاء أو بعد قلوب من السهر مدة هذا يقضى عنه ويقضى عنه أولياءه وأقاربه، هذا هو الأفضل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعلى الإسلام صام عنه ولي، متفق على صحيح، من مات وعلى الإسلام صام عنه ولي بقيد. وصول النبي صلى الله عليه وسلم مرات على السائلين يا رسول الله هل يقول أمي ماتت وعلي أصل النساء، هل يقول أمي ماتت وعلي أصل الغريب، هل يقول إن أي مات وعلي كذا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم صم يأمر يصوم عن أمه وعن أبيه، هذا هو المشروع يصوم عنه. فإن يصوم عنه أطعم عن أنفسه مسكينا. رجل مسلم ومريض مرضا شديدا كان لا يرجى شفاؤه إلا أن الله سبحانه وتعالى من عليه بالشفاء، علما أنه أفطر شهر رمضان أيام مرضه وقد أطعم عن كل يوم مسكين، فهل يعيد صيام ذلك الشهر أم لا؟ الله يقول سبحانه من كان مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخرى، فإذا كان مريض شيئا كبيرا عاجزا فليس عليه قضاء ويكفي لطعامه، وإذا كان مريضا قرر الأطباء اليأس من شفاء أن مرض لا يرجى فأطعم ثم شفاه الله فقضى أحبط له فلا يجزيه لطعامه، لكن إذا قضى أحبط يوم الآية ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام. السائل يسأل يقول متى يجب الإمساك؟ هل هو وقت أذان الفجر أم قبل؟ ومن كان يمسك وقت الأذان فهل عليه شيء؟ من كان يرى الفجر وجب عليه الإمساك إذا طلع الفجر كالذي في البرية، من لا يرى عليه الإمساك إلى أذان المؤذن، لأن المؤذن يتحرى يمكن على تقويمات موجودة، فإذا أذن فالواجب الإمساك إلا الشيء يسير لا أكل شيء قليل أو يذن أو شرب أو يذن لا حرى إن شاء الله، لكن يتحرى أن يكون فارغا من سحوره قبل الأذان حتى لا يقع في الشبهة، لكن لو أذن بيده لقمة أو بيده شراب لا بأس. موت رجل في شهر رمضان من مرض مفاجئ ألم به ولم يكمل صيامه فهل يصام عنه أم ماذا في ظلتنا في مواقعه؟ ما يصام عنه الأمر غالب الموت غالب على الناس، إذا مات فإنه فرض في الصيام يصوم حتى ينزل به الأجل أو المرض ولا قضى عليه لا على قريب ولا على قريب، إنما من أجر يقول جل وعلا جل وعلا عدة من أيام، أما من هزم عليه الأجل ويصوم فإنه لا قضى عليه، وهكذا لو استمر مع المرض بعد الصيام ولم يستطع القضاء لا قضى عليه. سماحة الشيخ الوالد نشهد الله على حكمة الله، يقول السائل أنا مصاب بنزيف في الكتف وعندما أكون من النوم ألاحظ ذلك، هل يخل هذا الدم في فساد صوري؟ وأرجو الدعاء بالشفاء والله يرعاكم ويطيب في عمركم على الطاعة. أحبك الله لي أمثال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يوم القيامة أنا متحابنا بجلالي أن يوم أظلهم يظلهم يوم لا ظل إلا ظل، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله يظلهم لا ظل إلا ظل، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان التحابا في الله اجتمع على تفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب من الجمال فقال إني أخاف الله، ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم الشمال ما تملك اليمين، ورجل ذكر الله خاليا ما انجحت ففلط عيناه من دفاع من خشيه الله سبحانه وتعالى، واسال الله ان يشفيك وان يعافيك ولا حرج بما قد يقع من بدعه وانت غير متعمد او ذهب الى جوفك شيء من غير عمد لا يضر كذلك، لا يكلف الله الا سوى الله وسعه، انما عليك الاجتهاد وبسط ما قد يقع تبسطه بشيء يغلبك من يوم او غير لا يضر. نسال السائل يقول هو مريض بفشل كلوي مزمن ويقصر ايام الاحد الثلاثاء الخميس، وهذه الايام لم يصوم فيها بسبب غسيل، وارجو سماحتك ابلاغي ماذا افعل وانا ساستمر على هذا الحال؟ عليك القضاء ان الايام التي حصل من الغسيل، وان تيسر ان يكون الغسيل في الليل فيها هي حبلا يتيسر في الليل، اما ان لم يتيسر فلا باس لانك مريض فلك ان تغسل وتخبر بالايام التي فيها الغسيل، ونفس الغسيل إخراج الدم وإدخال الدم الصافي من هذا ما يفطر الصائم. فعلى كل حال أنت مريض هذه الأيام التي فيها الغسيل أنت مريض، والأيام التي بعدها إذا كنت قوي تستطيع الصيام فصومها وتقضي ما أفطرت وتقضي ما أفطرت. صائم يصل يقول رجل يريد أداء العمرة في رمضان ولكن قبل ذهابه إلى مكة يريد الذهاب إلى جدة والبقاء فيها يومين ثم بعد ذلك يذهب من مكة لأداء العمرة، علما بأن هذا الرجل قد نوى العمرة من الرياض وسوف يسافر الطائرة، ماذا يفعل؟ يعني العمرة من الرياض يحرم من الميقات ويبقى في جدة وهو محرم لقضاء حاجته، أو يبلغ العمرة منتهيها ثم يرجع إلى جدة، ما يتجاوز الميقات إلا بإحرام. إن جوز إلى جدة كان محرم لازم أن يرجع إلى الميقات ويحرم من الميقات، وإن حضر إلى جدة يقضي حاجة ثم يرجع إلى الميقات فلا بأس. لا بد من الميقات إذا كان أراد العمرة من بلده، لا بد يحرم من الميقات ويذهب إلى جدة محرما يقضي حاجته ثم يذهب إلى العمرة أو يبلغ العمرة. فإن حب يذهب إلى جدة غير المحرم ويقضي حاجاته ثم يعود للميقات ويحرمه فلا بأس. سماحة الوالد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد فإني أحبك الجلال وأتمنى أن تدعو لي بها الجلال. سماحة الشيخ، مناسبة شهر رمضان وقربه أتمنى منكم كلمة لإخواننا لله الذين لا يعرفون الصلاة إلا في رمضان والذين لا يصلون أبدا، وجزاكم الله خيرا. أحبك الله لي أبو سعادة، نسأل الله لنا التوفيق والهداية ونوصي الجميع بتقوى الله وأن يصلوا في جميع الزمان من رمضان فقط، صلاة واجبة في جميع الأيام والليالي، فالواجب على جميع المكلفين أداء الصلاة في أوقاتها كل يوم في رمضان وفي غيره، وأن يتوبوا إلى الله من سلف وأن يتقوا الله ويراقبوه. والله يقول ما نحافظ على الصلوات والصلاة الوسطى، ويقول جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، ويقول جل وعلا فخلف من خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، يعني خسارة وهلاكا ودمارا. ويقول جل وعلا فغير المصلين الذين هم صلاتهم ساهون الذين هم راؤون ويمنعون الماعون، ويقول جل وعلا واقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بين الرجل وبين الرجل يشرك الصلاة، ويقول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينه الصلاة ومن تركها فقد كفر. ويقول يسوع رضي الله عنه من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على الصلاة الخمس، فليحافظ على الصلاة حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لمثلنا الهدى وإنهن لمثل الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا يصلي بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وقلت لك واركب ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إن في جماعة إلا منافق معلوم، ولقد كان الرجل إن في أهل مثل يؤتى بيهادى من رجليه أو الذلة حتى يقام في الصف يحصل من الجماعة، فتخلف عن الجماعة من علامة النفاق نسأل الله العافية. شخص لديه كفارة صيام شهرين متتاليين وأقبل عليه رمضان، هل صيام رمضان ضمن الكفارة أم لا أفيدونا أفادكم الله؟ لا هو ليس من كفارة، رمضان كله مستقلة، شهران غير رمضان، لما قبله ولا بعد، أما رمضان عبادة مستقلة فريضة على المسلمين، الجانب النساء من المكلفين. السائل إنه وليدة كانت تستخدم الإبر في أيام رمضان، وكان هو الذي يعطيها هذه الأمور فهل هذا يعود على التعليم وعلى رجل المريض وفيه من يجزاكم الله خيرا؟ مش كان اذا كان يبدل تسكين الالام الى غير الاعضاء التسكين اذا كان اذا طغي له قد لا يكون صالح، اما اذا كان يبدل لتسكين الالام او ما اشبه ذلك من المريض والاعضاء فلا باس بالحاجه ولا سمعت. سأل امرأة انقطع دمها قبل السحور فنوت الصوم وأمسكت ولم تغتسل إلا قبيل الظهر تأكيدا لانقطاع الدم، فما حكم صومها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. إذا رأت الطهارة آخر الليل صامت فلا بأس ولو أخرت القصر، لكن لا يجوز أن تغتسل قبل الصوم، يجب عليها أن تغتسل قبل الشمس حتى تصلي الفجر في وقتها، أما إذا كانت مترددة في الطهارة صومها صحيح، يعني ما هي صوم جازم، لكن إذا جزبت بالطهارة آخر الليل ولما جزبت بالصوم صح الصوم، لأن رأى الدمن أفضل. هل يتعمد بلعها ولا يضر؟ لا يتعمد بلعها، أما إذا راحت ريقه غير تعمد ما يضر، لكن لا يتعمد يقصد الطعام بلع الطعام يوم الست بعد العيد أفضل يبالغ يبالغ بها وإلى آخر الله في آخر الشهر العيد هدوها يوم أو يومين يوم واحد يوم واحد يمكن يكون يوم الثاني والله إذا كان يطعم عنهم كل يوم ثم مات في وسط رمضان هل يجب نقع فهمت نقع ينتهي بموت عبد الله عنه. إذا أراد يعني رجل أن يصوم ستة من شوال بعد رمضان فهل يقضي رمضان رمضان ولا الله أولي قضى أول يعني قبل ستة هم أتبعهم لا هل يصوم يصوم الأول هم يصوم المريض الذي لا يرجى برؤى أرمانك هل يجمع 30 ويطعم ويكفي بيوم واحد أو لا هو واحد وكذلك كفارة لا عشاء 60 مسكين أو غداهم كان ولو يوم واحد إذا عزم على السفر يفطر من مجال لا أفضل على أحضر لا أفضل نعم جاء من حاجة ناس بأدون الجواز عند الفرم ولكن يتأخر فهم أحضر كالصلاة صلى الله إليك الحامل والمرضى عليهما القضاء مع الكفارة الصلاة من القضاء منه الصلاة القضاء منه سهل مثل مريض لأنهما كالمريض صلى الله إليك تقديم الكفارة نعم إذا قدم كفارة رمضان في شعبان ما يفضل قدم ما شرع الصوم لو قدم الزكاة من قال إنه مثل من قدم الصوم يعني من ما يقدم لأن المفروض حلته هذا الشيء الذي عليك وللسائل سمحت الوالد الشيخ ابن عزيز بن باز حفظه الله من كل مكروه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أطلب من سماحتكم إجابة على ثلاثة أسئلة سمحت الوالد من يقول أن الحائر والنفساء لا يجب عليهما الإمساك إذا طهرتا في أثناء النهار إلا النهار في حقهما غير محترم لأن النهار في حقهما غير محترم إذ أنه يجوز لهم الفطر في أول النهار ظاهرا وباطنا وكذلك المسافر إذا وصل إلى بلده وكذلك المريض إذا بري من المرض إن الصواب أنه يصومون بقية النهار يعني العذر أزال ومسخ خلاف يوم عن العلم لكن قول من قال بأن يلزمه الصوم أظهر كما لو ثبت الشهر في أثناء النهار ومثلث من شعبان لزم الناس المسافر ويقولون ذلك اليوم ما هكذا الحائط والنفساء والمسافر والجنوب الى طهاره الحائط والنفساء وحن والله هو الامسك والمسافر قدمه في الامسك ومن عافاه الله امسك ويقضي ذلك اليوم عملا بقوله جل فاتقوا الله ما استطعتم لامركم بامثالكم ما استطعتم وهؤلاء استطاعوا سؤال ثاني هو الوقت محترم ولهذا اجمع العلماء على انهم مسكوا لو قامت البينة الظهر أمسك يوم الثلاثين من شعبان لو قامت البينة الظهر على أن اليوم من رمضان أمسك أمسك وقضوا جزاكم الله خيرا بالنسبة للتساهل عند المساك يسمع المؤذن ويأكل ويقول باقي المساجد الثانية لم تنتهي من الأذن نحو الله إنه يتمعنا إما إذا دعت حاجة لقوة في اليد أو شراب في اليد وإنه من ينبغي أن يحتاط إلا قد بعض الناس يذكر بعض الناس يصيد لكن المؤمن يحتاط في هذا إذا أذن له قد انتهى من سحرات يبتعد عن الشبهة الرسول يقول دعنا يلينك لما من اتقى الشبهات فقد استوى علينا بعض إن الحكم لا تنطلع الأجل لكن ما في أحد يعرف الأجل من شرب الماء في وقت السحر هل ينال بركة السحر؟ إذا ما تيسر له هذا إذا ما تيسر له هذا لا هذا الخلاص ما عاد أحسن وقف يعني أحسن لا سحر له الأذان حتى إذا أذان الحرف انتهى هذا عرضه كثير من الناس يتعشون بعد التراويح ثم يقضون الماء قبل الأذان بخمس دقائق يشرب الماء بنية السحور فهل يخطر عليه فضل هذا الشيء عطل عنه فات فضل السحور فات فضل السحور في آخر الليل يعني الماء هذا ما هو ما يكفي السحور آخر الليل السفر حد أحسن الله إليك السفر حد محدود من الكيلو نعم السفر حد أحسن الله حملك يقول النقية 80 كيلو تقريبا لكن ها 80 كيلو تقريبا أقل منها لا عن بلدي أقل منها ما كان أقل منها قليل سهل في مين ثلاث طيب الطعام لأن سمام تحديدي تقريبي طيب الطعام أحسن الله إليه نعطيه ياب ناشف ولا نكلهم الطعام كله طيب لا أفتاده ولا لا من أرمته ناشف ولا لا نصع تعشيها وتغديها وتعطيها نفسها نعشي ونغديه أو تغديه أو يعني هذا أو هذا يعني عشاء وغدا هذا أو لا غدا واحد يكفي ولا عشاء واحد يكفي وقت المدة وهو صائم وحب أن يعني يؤدي العمرة بقوة هل يفطر ومسافر إلا يقيه مكة. وصل صائما إلى مكة. تمر فيها. يجلس أسبوع. لا لما قدم صائم يتمم. لما إذا كان يقام في أربعة أيام فأقل فلا يفعل. لا لأداء العمرة فقط يعني يوم العمرة اليوم الذي يؤدي فيه العمرة عند وصوله هل يطلع يعني يقيه مكة أسبوع أو كان يبقى صائم. جزاك الله خير. ثم إذا كان مدته في مكة أربعة أيام أو أقل فلا يفعل. لو كان في يوم سفر أحسن له. ينوي أن يقيم أكثر من أسبوع ولكن في يوم سفر هل هو أي يحضر إذا وصل إنشي إن أحضر فلا بأس وأفضل وإن ترك فلا بأس. استحباب متى يكون عفو الله عنك الإفطار في حال شهر مطلقة الفطر أفضل لكن مع شدة يتأكد مع خوف ومشقة كبيرة يجب يقول صلى الله عليه وسلم واحد من الحمل يمشي الشيخ وهو النهار حتى يطهر هو قطع في النهار وعند عملية ما يخالف قطع في النهار في العين لا بأس بها إن يتيسر في الليل هو أفضل أحسن اللي انتظر السير مثلا على وجه المخر كذا أو حاجة أحسن من هو يفطر المسافر نعم والله الفطر هو مسافر مصر مثلا إلا إذا كان شق عليه الفطر أفضل فطر أفضل فطر أفضل مطلقة لكن إذا اشتد الحر يتأكد عليه الفطر ولا ينبغي له الصوم طبعا عليه كفارة ولا عليه يطبق ولا عليه شيء يقول ليس من يبين الصوم في السفر ولا شيء من أشد الأمر يعني عند ينزل بلد مثلا المواطن فيها يتمسك بالصيام يعني يفرض انه نزل بالنار الظهر او العصر في بلده في بلده في بلده يتمسك بنفس اليوم يمشي ويقضي ويعد الايام اللي هو ايه اللي هو فقط اللي يقضي فيها يقضي حلال ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى يقول من رب جل وعلا أحسن عليك. هذا سؤال يقول السائل اذا فرغنا من قول سبحان القدوس بعد الذكر فهل يشرع الاستغفار بعد ذلك ام لا وهل ينكر على من يسمع ذلك في هذا الموطن الخاص يدعو ويستغفر لا حول ومقسم السنه بعد السلام المثير يقول سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس ثم يرد صوته بالثالث سبحان الملك القدوس رب الملائكه الا دعا اللهم اغفر لي استغفر الله لا حول ولا قوه الا هذا هو المشروع هذا بعد السلام سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس رب العالمين بعد السلام يوسف من الركعه الاخيره يقول حفظ القران الكريم في رمضان افضل مراجعه او مجرد تلاوه القران الكريم حفظ القران الكريم في رمضان افضل ام مراجعه او مجرد تلاوه القران الكريم ان شاء الله التلاوه افضل ان شاء الله التلاوه افضل يعني ان شاء الله القران كل حرف بحسنه وحسنات في امثالها واذا تحفظ فلا باس اذا جعل وقت من الحفظ ولكن وقت الحفظ السنه كلها الحفظ سمعت شيخ هذا سائل يقول اذا راى شخص آخر يأكل ويشرب في نهار رمضان ناسيا هل يجب على من رآه تنبيهه أم لا؟ لا يجب عليه تنبيهه يأكل ويشرب في رمضان يبدو لأن هذا منكر الظاهر يبدو عليه وهو بعد أن يأكل الناس فقوله صحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسى وصائم فأكل أو شيء ثم صم فإن الله رآه الله فسأل لكن إذا رأيته يأكل أكثر أنت رأيته يعني عنده صائم سمعت شيخ السائل ما حكم التحاميل الشرجية بالنسبة للصائم أو المتوضئ هل يفسد الصوم أو الوضوء وجزاكم الله خيرا التحاميل من أسفل لا تفسد الصوم لكن إذا تركها في الليل حسن ولا الصواب هنا تحاميل لا تفسد الصوم الأسفل سمعت شيخ السائل ما حكم من أكل ظانا أن الفجر لم يطلع ثم تبين له أنه طلع ومن أكل ظانا أن الشمس غربت ثم تبين له أنها لم تغرب من علم أنه أكل لجاء الفجر أو طلع من الشمس يقف هذا من يعلمه روح العلم سمعت يقول السائل الذي يريد أن يعتكف في شهر رمضان شهرا أو خمسة أيام أو غير ذلك كيف نية الدخول في ذلك الإسلام لا حد محدود لكن أفضل العشر الأخير كان ينتهي العشر الأخير كل عليه الفضل وإذا أعتكف يوم أو يومين من أوله أو منه فلا لا أنا من الوعد والحمد لله بالنية لأن في المسجد بالنية في الأشكال نية للعبادة الذكر والقراءة والصلاة ونحو ذلك في العشر الأخيرة أو في الأشهر الأول أو في غير رمضان أنا من الوقت الأشكال مصحف في رمضان وفي غيره لكن في رمضان أفضل وآخر وفي العشر الأخيرة آخر سمعت شيخ يقول السائل أنا مقيم في الرياض وأريد أن أزور أهلي في جدة وأريد أداء العمرة في شهر رمضان إن شاء الله فهل أحرم في جدة أم لابد من الإحرام في الميقات ما دمت قصدت جدة لأداء العمرة تحرم الميقات وإذا أردت أن تبدأ بأهلك تبدأ بجدة ثم ترجع الميقات تحرم الميقات والله أما إذا كنت لا عندما رفضت أعلى ما عندهم من العمرة فهم وجالك أن تعتني واتهم يحرم. أما إذا كنت من شيء من الرياض ومن الخارج ومن الفوط ومن أي مكان يقص العمرة ولكن كل أهل في جدة فحرم يميقى. وإن بدأت بأهل ثم وجعت الميقى في خانط منه فلا سمعت سيقول السائل رجل بلغ في سن 15 سنة ولكنه لم يبدأ بالصيام إلا وعمره 20 سنة مع أنه محافظ على الصلاة فما حكم ذلك؟ من بلغ ولم يصل عليه يقضي الصيام 9 سنة أو 2 سنة أو 3 عليه يقضي ذلك مع التوبة إلى الله ومع أطعم 20 كل يوم يقضي يوما 20 كل يوم نص عن كل يوم بين ونص إن كنت بلد وعليه توبة إلى الله من ذلك. سمعت شيخ السائل نأمل من سماحتكم توضيح سنة الوالدة في الصيام. السنة مثل أسبابه أن يصومون نية التقرب من الله لا يعني من السنة يصومون يوم الليل الصيام تقرب من الله ورجاء فضله ويصوم صيامها محارم الله عن الغيبة والنميمة ومجالس اللغو ورسائل المعاصي يجب أن يصوم صيامها ما حرم الله وأن تكون له نية صالحة لا إياء ولا سنة ولا معصية آخر إلا التقرب من الله جل وعلا مع الحجر من كل ما يجب الفضل وسائل المعاصي. سمعت شيخ السائل اعتاد الكثير من النساء وللأسف الشديد في شهر رمضان الذهاب إلى الأسواق وهن على زينة وتطيب لفترة الرجال ما حكم هذا العمل وما نصيحتكم لهن وجزاكم الله خير؟ الواجب على كل امرأة أن تتقي الله وأن ترغب الله وأن تحذر الفتنة وإذا خرجت بحاجة تخرج به المسكر بعيدة عن أسباب الفتنة وعن الطين لا تخرج بالطين الذي يشمه الناس لأنها فتنة فالواجب على المرأة تتقي الله وأن تحذر أسباب إظهار الزينة أو الطين بالأسواق أسواق البيع والشراء وغيرها والطرقات في البيت إلى بيت يجب أن تكون بعيدة عن أسباب الفتنة متسترة بعيدة عن أسباب الفتنة لا من جهة الطيب ولا من جهة إظهار الزينة ولا تخرج إلى الحاجة بل تظهر لها إلا من حاجة. سمعت شيخ السائل ما حكم ما يفعله بعض أئمة المساجد في رمضان حيث أنهم يقرؤون القرآن في صلاة التراويح ثم يكونون القراءة في بقية الفروض الجهرية من أجل أن يختم القرآن في رمضان أفيدون عن هذا العمل جزاكم الله خيرا؟ الأمر هو لا أعلمون هذا أصل ولكن هو يقول في التراويح بقراءة في رمضان والصلوات الخمس قراءة أخرى بعد هذا أجل ما بلغني عن السلف أنهم كانوا يجعلون قراءة الفرائض مع قراءتها من الليل ما بلغني هذا كل هذا بجاء قراءة غير مستقلة حتى يسمعها من وراء إلى أن يحكم أو إلى أن يكمل قيام رمضان هذا أولى. أما قراءة الفرائض تكون مستقلة على حدة هذا هو أولى فيما قراء ولا هو أصل هذا غير سهل إن شاء الله ولكن يكون يجعل قراءة الصلوات خاصة وقراءة قيام رمضان مستقلة هذا هو الأولى فيما حتى يسمع من وراء ومع قراءة. سعدت بصحبتكم في هذا الإصدار المبارك مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية الرياض حي البديعة شارع سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله هاتف رقم 01-435-4444 مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض هاتف رقم 491-1985 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.